بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 21 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 40 في فتح مصر. الحلقة الماضية تكلمنا على نموذج المدينة الإسلامية. الفسطاط كانت نموذج أسس على ضوئه بعد ذلك مدن أخرى في مصر نفسها. يعني في مصر أسس مثلا مدينة العسكر، اتأسست في عهد الدولة العباسية، اتأسست مدينة القطائع في عهد أحمد بن طهلون، اتأسست مدينة القاهرة في عهد الدولة العبيدية أو الفاطمية. فديت مدن أسست على نسق مدينة الفسطاط أو قريبا من نسق مدينة الفسطاط، واللي هي أصلا اتأسست على نسق قريب من المدينة المنورة في المدينة، وكذلك المدن الإسلامية بشكل عام التي أسست في مراحل التاريخ المختلفة. دي بتعبر عن فلسفة المسلمين في بناء المدن، وده موضوع كبير زي ما قلنا في آخر حلقة الماضية. ده موضوع بيعكس عقيدة المسلمين، وبيعكس اجتماعيات المسلمين، وبيعكس بعض المواقف الفقهية للمسلمين. ولذلك نشأت يعني أو كتبت مؤلفات كبيرة في هذا المجال، مجال المعمار أو مجال البنيان، اتألفت فيه كتب كتيرة جدا متخصصة، وده طبعا من روائع الحضارة الإسلامية. لعلي فرصة أقول لكم أن أول من كتب عن فقه البنيان في العالم الإسلامي أو في التاريخ الإسلامي كان عبد الله ابن الحكم ابن عبد الحكم عبد الله ابن عبد الحكم. والاسم ده ممكن يسمع معاكم، لان احنا اتكلمنا كتير قوي قوي في الحلقات التي تحدثت عن مصر او فتح مصر، عن روايات فتح مصر في الكتاب الاساس الذي نرجع اليه في هذا الموضوع، وهو كتاب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، اللي هو مشهور بابن عبد الحكم صاحب كتاب فتوح مصر واخبارها. الكتاب فتوح مصر واخبارها تأليف عبد الرحمن ابن عبد الله، هو ابن هذا المؤلف، يعني الأب اللي هو عبد الله ابن عبد الحكم هو اللي ألف كتاب القضاء في البنيان. ده أول كتاب يتكتب متخصص في موضوع الفقه البنيان، الأحكام الفقهية المتعلقة بالبنيان، متعلقة ببناء المدن، ببناء البيوت، ببناء المستشفيات، ببناء الجوامع، ببناء كذا، أي حاجة فيها بناء يعني حاول إن هو يدرسها بشكل عميق. عبد الله ابن عبد الحكم هو أصلا كان قاضي، وهو أصلا فقيه كبير من فقهاء المالكية، بل هو كان بيسمع من مالك نفسه، يعني هو تلميذ للإمام مالك، وهو صديق للشافعي، فعمل كتاب يجمع بين أحكام القضاء المختلفة الخاصة بالبنيان. وبعد كده ظهرت يعني كتب كتيرة، من أهمها كتاب الفرسطائي، الفرسطائي اللي هو محمد بن بكر الفرسطائي. فرسطائي نسبة إلى فرسطاء، فرسطاء دي مدينة في جبل نفوسة في ليبيا، جنوب غرب طرابلس شوية. فبرضو من العلماء الكبار عمل كتاب اسمه القسمة وأصول الأرضين في القرن الخامس الهجري، كتاب من الكتب المهمة، لكن يعتبر أهم الكتب اللي ظهرت في هذا المجال كتاب اسمه الإعلان بفقه البنيان، لواحد يعني من الفقهاء المتمكنين في هذا المجال اسمه ابن الرامي. ابن الرامي ده تونسي، واسمه ابن الرامي البناء، هو كان بيشتغل، هو مهندس أصلا، مهندس وبيبني وفقيه في نفس الوقت. لعله مش مشهور قوي في مجالات الفقه لانه ما كانش بيجلس مجالس كتير للتدريس او للتعليم لانشغاله بعمليات البناء، لكن هو ما شاء الله كتب كتاب يجمع فيه بين خبرته في البناء وخبرته في الفقه. فالكتاب اسمه الاعلان بفقه البنيان. طبعا دي بقول الحاجات دي عشان دي حاجات رائعه في التاريخ الاسلامي او في الحضاره الاسلاميه ما نعرفهاش. لازم نعرف فنعرف ان المسلمين كان عندهم مزج ما بين قواعد الشريعه الاسلاميه وقواعد الحياه. هتلاقي في كتب في الطب في فقه الطب، وكتب في فقه البنيان، وكتب في الجغرافيا وتطبيقاتها على حياه المسلمين الشرعيه، كتب في الفلك وتطبيقاته على حياه المسلمين الشرعيه. يعني كل شيء منطلق في النهايه من مبادئ الاسلام، وده رائع ان انا ابدع في مجالات الجغرافيا والفقه والهندسه والرياضيات والكيمياء والميكانيكا واطبق كل ده على حياتي، يعني مستظلا او مستنيرا بقواعد الشريعه الاسلاميه بالقران والسنه واراء الفقهاء والعلماء. يعني مزجه مش هتعرف تلاقيها الا في الحضاره الاسلاميه، شيء جميل جدا جدا، وحاجات من اللي احنا بنفتخر ان احنا مسلمين لما بنقراها وبنعرفها. اتكلمنا في الحلقة الماضية على بدايات تأسيس مدينة الفسطاط. قلنا ان البداية الاولى المسجد كان في مركز المدينة، حواليه كانت في احياء، والاحياء اتقسمت حسب القبائل، وقلنا ان تقريبا كان في 24 حي في مدينة الفسطاط، يعني 24 قبيلة تقريبا. بيلفت النظر في المدينة، مدينة الفسطاط، ان الشوارع ضيقة جدا. تخيل يعني انا عندي الارض واسعة، الارض يعني ما شاء الله المساحات، بتبني في الصحراء، تبني في سفح المقطم، يعني عندك مساحة، ومع ذلك الشوارع ضيقة. لعل الشارع الكبير فيهم كان بيبقى عرضه 3.5 متر، 7 أذرع، يعني 3.5 متر. الشارع اللي ما بين بيت عمرو بن العاص والجامع، اللي هو يعتبر اهم شارع في المدينة، عرضه 3.5 متر فقط، يعني كل شوارع كده. وده دي شوارع الكبيرة، في شوارع بتبقى 1.5 متر بس، يعني 1.5 متر ده انت البيت لازق في البيت تقريبا. انا بعتقد ان ده كان مقصود، يعني بعتقد ان ده ليه هدف عسكري. انت عارفين المدن ما كانش فيها في الوقت ده اسوار عند المسلمين، يعني طبعا في اسوار في مدن عالميه موجوده، اسكندريه كان لها سور، والقسطنطينيه لها سور، ودمشق كان لها سور، يعني في البلاد الرومانيه التاسيس الروماني او فارسي كان لها سور، واحيانا خنادق حواليها. ما كانش هذا الفكر عند المسلمين، فكانوا بيعيشوا في، يعني ظهرت طبعا بعد كده في المدن الاسلاميه زي القاهره او غيرها اسوار، والرباط وغيرها ظهرت اسوار، ومراكش ليهم اسوار عملاقه وكبيره، وبغداد. لكن في الاول ما كانش فيه اسوار، لا المدينه المنوره كان لها اسوار، ولا الفسطاط كان لها اسوار، ولا الكوفه ولا البصر في المراحل الاولى على الاقل. فممكن يكون التضييق ده ليه هدف عسكري، ليه هدف عسكري ان يصعب اقتحام هذه الكتله، بتبقى قريبه جدا بعضها. تفتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يخرج الى احد، كان غرض الرسول صلى الله عليه وسلم او هدف يعني رغبته انه ما يخرجش، انه يقاتل في داخل المدينه المنوره. ليه يقاتل في داخل المدينه المنوره؟ عشان حرب الشوارع صعبه جدا على الجيش المقتحم، لان البيوت كلها لازقه في بعضيها. لو دخل الجيش المقتحم الى داخل الشوارع الضيقه، المسلمين من فوق البيوت ومن خلال النوافذ ومن خلال الابواب الافقيه ممكن يعمل يعني تدمير للجيش المقتحم، يبقى صعب جدا. طبعا لا في زمن بقى، لا في قنابل ولا في مدافع، يعني فلازم هيقتحم اقتحاما للمدينه. وحتى دلوقتي انت عشان يعني تحتل مدينه لازم تدخل في شوارعها احتلال بقى نهائي كامل يعني. فكان ضيق هذه الشوارع، لعله ما فيش تصريح بهذا الموضوع، بس لعله يكون لهدف عسكري لحماية المدينة. فده يفسر لنا الأرض واسعة ومع ذلك الشوارع ضيقة جدا. البيوت كانت واسعة جدا، يعني بيعملوا البيت، بيعملوا بيأسس ما شاء الله بيت كبير، يعني بيت عمرو بن العاص كان قريب من حجم المسجد الجامع تقريبا، وفي بيوت اكبر من كده كمان يعني كانت موجوده في هذه الفتره. فالبيوت واسعه لكن الشوارع ضيقه، دي معلومه برضو مهمه من المعلومات اللي عرفناها. برضو من المعلومات المهمه ان هو في احياء زي ما قلنا 24 حي مقسم حسب القبيله. الحي نفسه البيوت زي ما قلنا الشوارع ضيقه والبيوت واسعه لكن لازقه في بعضيها تقريبا، ممرات منهم محدوده، لكن بين الحي والحي في فضاء واسع، يعني ما بين القبيله والقبيله مساحات كبيره، القبائل مش لازقه في بعضيها. ليه الكلام ده؟ عشان يعطي فرصه للتمدد مستقبلا. انا عندي دلوقتي قبيله تجيب مثلا، او قبيله حمير، او قبيله لخم لها المكان ده، لاحقا القبيلة بتتزاوج وبتتكاثر وفي أولاد بيكبروا بيأسسوا بيوت تانية، أو بيجي لها يعني مدد من نفس القبيلة من اليمن أو من الشام أو من غيره بيجوا فبيتوسعوا. في زمن عثمان بن عفان الفضاء الذي كان بين القبيلة والقبيلة الحي والحي في الفسطاط كله اتملأ، فصارت الفسطاط من اكبر المدن الاسلاميه زمن عثمان بن عفان مباشره، هو بعد زمن عمر مباشره. فبنتكلم في فتره محدوده، ما بالك بقى بعد كده في الفترات. الفسطاط على فكره فضلت يعني عاصمه مصر السياسيه والاقتصاديه حوالي 500 سنه، يعني فتره طويله جدا، حتى القاهرة لما تأسست كانت القاهرة خاصة بالحكام والوزراء، لكن المدينة الاقتصادية في مصر في بداية تأسيس القاهرة كانت الفسطاط. راحت بقى قيمتها الفسطاط وأهميتها بعد ما شاور حرقها، زي ما قلنا في الحلقة قبل الماضية تكلمنا على شاور كان رئيس الوزراء في عهد الدولة العبيدية أو الفاطمية في أخيرها، كخطة يعني حماية للقاهرة من غزو الصليبين حرق الفسطاط كلها. طبعا خطة متخلفة بس يعني ده اللي حصل. فلما حرق الفسطاط راحت معظم بهجتها وراحت معظم الآثار. جه صلاح الدين أيوبي بناها بعد كده بس لم تعد بنفس القيمة التي كانت للقاهرة أو انتقلت بعد كده للقاهرة. يعني المهم ان احنا بنتكلم دلوقتي على تأسيس مدينة الفسطاط، احياء منفصلة عن بعضها البعض بمساحات واسعة، لكن كل حي شوارعه ضيقة وبيوته واسعة وبيوته كبيرة. خدنا كده فكرة عن شكل المدينة بشكل عام، ومركزها المسجد الجامع اللي هو مسجد عمرو بن العاص. حوالين المسجد هنبتدي نتكلم، احنا مش هنتكلم على حي حي من الاحياء ال24، احنا هنقول بس اسماء الاحياء ال24 او بعضهم يعني، لكن اهم حي في كل هذه الاحياء هو الحي اللي حوالين المسجد الجامع اللي هو مركز المدينة، اللي هو هيكون في بيت عمرو بن العاص وبيوت كبار الصحابة وكبار رجال الدولة في ذلك الوقت. ايه هو الحي الرئيس ده؟ بيسموه حي اهل الراية. دلوقتي اللي يروح يزور المسجد، مسجد عمرو بن العاص، الاخوة والاخوات اللي عايشين في مصر روحوا شوفوا الكلام ده. الكلام ده يعني هتاخدوا انطباعات كتيرة جدا جدا اعمق لما تشوفوا الحاجات دي، غير لما تسمعوا الدروس فقط من غير ما تشوفوا التطبيقات بتاعتها. سهل انك انت تروح تزور هذه الاماكن متاحة. فانت هتروح تزور مسجد الفسطاط او مسجد عمرو بن العاص. المسجد حواليه شارع بيلف الشارع المسجد كله، وكمان بينطلق بعد كده لاماكن ابعد من حوالين المسجد، يعني شارع دائري حوالين المسجد او مربع حوالين المسجد، وبينطلق بعد كده الى اماكن اخرى ابعد. الشارع ده اسمه شارع اهل الراية، وهتلاقي يوفط مكتوب على الشارع شارع اهل الراية. ايه هو اهل الراية؟ مين هم اهل الراية؟ اهل الراية ده مهم او اننا نتكلم النهاردة في الحلقة بتاعتنا على مساكن اهل الراية في مدينة الفسطاط. ده مهم. اهل الراية بعض المؤرخين بيقولوا ان هم راية قريش، يعني الراية بتاعت عمرو بن العاص. راية عمرو بن العاص في المعركة في المعارك كانت هي راية قريش. ده تفسير، بس انا ما اعتقدش ان هذا التفسير سليم. في تفسير تاني، رواية تانية، وهي في رأيي أدق تاريخيا وعلميا، وهي أن أهل الراية هم مجموعة من أفناء العرب. يعني إيه أفناء العرب؟ أفناء العرب يعني أخلاط العرب، يعني واحد من قبيلة جهينة، واحد من قبيلة أسلم، واحد من قبيلة ثقيف، واحد من قبيلة قريش، واحد من أخلاط العرب. عمرو بن العاص في فتح مصر لما جاي يفتح حصن بابليون، وبعد كده لما راح الاسكندريه، كل قبيله بتقاتل تحت رايتها. يعني قبيله تجيب ليها رايه، رايه تجيب، وليها واحد من تجيب قوي ومقبل وشجاع بيشيل هذه الرايه. قبيله سلمان ليها رايه، قبيلة لخم ليها راية، هكذا. فالجيش عبارة عن قبائل، في أفراد ما لهمش قبيلة تجمعهم تحت كتلة. يعني مثلا عندنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الأنصار، ما فيش كتلة للأنصار موجودة في المعركة. مثلا عندنا عمير بن وهب الجمحي، بني جمح ما لهمش راية معينة، ما لهمش عدد، في واحد او اثنين او ثلاثة جنود من من الجيش، وهكذا. فهتلاقي عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة، عندي بتاع 200-300 واحد، كل واحد من قبيلة. طب دولت يقفوا فين؟ حصلت مشكلة في عهد عمرو بن العاص اثناء الفتح، مش عايزين يقفوا تحت راية قبيلة تانية. يعني هو اصلا اوسي او خزرجي او ثقيفي، او من اي قبيلة نفسه مش جايبان انه يقف تحت قبيلة حمير او تحت قبيلة لخم، مش قادر والحتة دي كانت مهمة جدا عندهم، موضوع ان قبيلتي وعيلتي واسمي يعني مهمة ان هو بينتمي لقبيلة معينة كبيرة واقفة في الفتح. فحصلت مشكلة ان كل واحد مش عاجبه المكان اللي هو فيه. فعمر بن العاص رضي الله عنه عمل فكرة جميلة جدا، قال انا هعمل راية اسميها اهل الراية. دي راية عمر بن العاص، راية تنتسب الى امير الجيش كله والى صحابي كبير عمر بن العاص، مش هسميها راية بني سهم. هو عمر بن العاص سهمي من بني سهم القرشية، طبعا من القبائل الشريفة العظيمة الكبيرة اللي ليها يعني باع وليها جنود وليها تاريخ، مش هسميها كده، مش هسميها راية بني سهم، انا هسميها راية عمر بن العاص، راية امير الجيش المسلم في مصر. وكل اثناء القبائل لاخلاط القبائل يعني ملوش قبيلة معينة يقف تحتها، فصارت ديت راية كبار رجال الدولة، لان هم معظم الناس اللي ما لهمش قبيلة حقيقة الامر هم من كبار الصحابة. ليه بقى؟ لانه بعتهم سيدنا عمر بن الخطاب مدد، الزبير بن العوام مثلا من اهل الراية، الزبير بن العوام اسدي من قبيلة بني اسد، بس بني اسد ما لهمش اعداد، هو يا دوبك الزبير بن العوام وابنه عبد الله ابن الزبير لما لما لما جه، وهتلاقي 2-3-4 من قبيلة بني أسد. عمير بن وهب ده صحابي جليل كبير عظيم، الناس اللي أسلموا قديما من بعد غزوة بدر مباشرة يعني، فده من بني جمح. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، مسلمة بن مخلد رضي الله عنه، خارجة بن حذافة العدوي من قبيلة عمر بن الخطاب، ليه في أهل الرأي، كل دول تحت أهل الراية. فصار أبو الدرداء، أبو ذر الغفاري من غفار تحت أهل الراية، وهكذا أبو بصرة الغفاري برضو غفاري تاني، بس ما فيش عند عدد من غفار يعمل حي. فصارت أهل الراية هم أخلاط القبائل، بس بالتقسيمة اللي احنا بنقولها ديت أهل الراية دولت أهم من ناس في الجيش كله، مع ان طبعا الجيش كله مهم، واسماء القبائل واهل اليمن يعني ربنا يبارك فيهم هم عماد الجيش المسلم في فتح مصر، كانوا بقى ايه ليهم كتل، فكتله بقى تجيب اليمنيه لها حي من الاحياء بعيد عن المسجد نسبيا، اهل الرايه كلهم هم اللي بيحيطوا بالمسجد، وهم كانوا مستشارين بتوع عمرو بن العاص ويحب انهم يكونوا جنبه، الأمور الاستشارية وأمور الدولة والأمور الفقهية والأمور الشرعية وأمور الصلاة وقيادة المسجد كل ده ما راجع للمجموعة ديت. أنا في وجود الزبير بن العوام ولا مقداد بن عمرو ولا أبو ذر، أنا محتاج الناس دي جنبي، فعشان كده دول تأسسوا البيوت اللي حوالين المسجد الجامع. فدي مساجد مساكن أهل الراية، وهنتعرف في الحلقة ديت وجايز في الحلقة اللي جاية على بعض الملامح لمساكن أهل الراية. أول حاجة عملوها هنتكلم على الحي الأول اللي هو الحي أهل الراية اللي حوالين المسجد الجامع. أول حاجة عملوها عملوا بيت لعمر بن الخطاب، هو مش موجود أصلا، فعملوا له بيت، لأن ده خليفة المسلمين وممكن يجي يزور الفسطاط في أي وقت، وده على فكرة في عرف الناس طبيعي يعني، أي حاكم دولة عنده قصر حاكم في المدن الرئيسية، دي مش المدينة الرئيسية، دي المدينة الوحيدة دلوقتي، الفسطاط هي عاصمة الدولة والمدينة الإسلامية الوحيدة في مصر. في بقى الاسكندريه بيعيش فيها كتير من المصريين، او الفارما او بلبيس او الفيوم او غيره، او اسوان من المدن المشهوره في ذلك الزمن جايز ما يزورهاش عمر بن الخطاب، لكن الفسطاط متوقع جدا ان هو يزورها، عشان كده يعني هيكون مفروض يكون له فيها بيت. ده عمر بن العاص فكر كده، وكذلك كبار الصحابه اللي معاه، فعملوا بيت عمر بن الخطاب وبعتوا له رسالة قالوا له احنا عملنا لك بيت بجوار الجامع، بجوار المسجد الجامع، إن قد اختططنا لك دارا عند المسجد الجامع. وطبعا ده مكان مميز جدا. عمر بن الخطاب رد عليهم قال لهم ايه؟ قال ان لرجل في الحجاز ان تكون له ضرب مصر. انا عمري ما انا هاجي مصر زياره لو جيت، انما انا هفضل طول عمري في الحجاز وانا بدير الدوله الاسلاميه كلها، ولازم اكون في مكان متوسط في المدينه المنوره، بدير العراق والشام وفارس ومصر وشمال افريقيا، لازم اكون في المدينه، مش هينفع اعيش. فلو جيت هاجي زياره فما تعمل ليش بيت كامل وتاخد حته من ارض المسلمين وتبني عليها بكلفه وعشان انا اعيش فيها يوم او يومين في السنه او في السنين القادمه، ده اسراف او ده انفاق في غير محله. عمر بن الخطاب يعني ما مش اي حد بيرد يعني. فقال اجعلها سوقا للمسلمين، مش دي ارضي بقى ارض بتاعتي بقى البيت بتاعي، انا وهبتها للمسلمين، اجعلها سوقا للمسلمين. فصار في سوق اللي هو مكان بيت عمر بن الخطاب جنب المسجد الجامع، السوق للمسلمين. ده هبة من عمر بن الخطاب بعد أن بني له هذا البيت للمسلمين يستفيدوا به. ولو حصل وزرت مصر في يوم من الأيام أقعد في أي مكان ما عندوش مشكلة. هو ما زارش الحقيقة مصر، ما جاش يعني، بس يعني ده كان الفكر بتاعه. كان عايز على فكرة، كان عنده رغبة أنه هو يزور كل الأمصار اللي بيحكمها، ما زارش غير الشام، لا عارف يروح العراق ولا عارف يروح مصر ولا اليمن ولا غيره، انه طبعا الاحداث كانت ساخنة جدا وملتهبة وما عندوش فرصة ان هو ينتقل من المدينة الى مكان اخر. فده بالنسبة لأول بيت. بعد كده مروان بن الحكم لما حكم الدولة الأموية عمل بيت في مصر للحاكم، وقال أن لخليفة المسلمين ألا يكون له بيت في مصر من أمصاره يعني. فده كان بداية بقى وجود بيت للحاكم في كل مصر من الأمصار الكبرى للبلد اللي بيحكمها أو للدولة الكبيرة اللي بيحكمها. فما نتكلم على إمبراطورية يا إخواننا، ما نتكلمش على دولة عادية، إمبراطورية يعني الحاكم عمر بن الخطاب بيحكم زي ما قلنا في تقديرات سابقة 15 دولة، ولسه هيبقوا 16 لما تفتح ليبيا. فبنتكلم على مساحة هائلة جدا. فالفكر ما هوش منتقد من مروان بن الحكم أو من الناس اللي عملت بيت لأمير المسلمين أو لحاكم الإمبراطورية في كل دولة من الدول اللي بيحكمها، لكن عمر بن الخطاب كان حاجة تانية. عمر الخطاب فكر خاص جدا، هو مش متعلق بالدنيا تماما بالمرة، ولا متعلق بالمنظر ولا بالأبهة ولا بالعظمة البنيانية أو المعمارية خالص. هو كل فكره أخروي وكل فكره مصلحة المسلمين، فمصلحة المسلمين يكون في السوق ما يكونش في بيت لعمر بن الخطاب في مصر. البيت اللي بعديها نتكلم عليه في أهل الراية هو بيت عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عمل بيتين، دار كبرى ودار صغرى. كان ليه دارين. ليه دارين؟ فكروا معايا ليه دارين؟ عشان متجوز اتنين فلازم يفصل القوات. فعمل بيت للدار الكبرى لزوجته الكبرى، زوجته الأولانية واللي هي يعني من بني سهم من من من قبيلته، زوجته الأولى اسمها ريطة بنت منبه ابن الحجاج السهمي. طبعا منبه ابن الحجاج ده من عمالقة بني سهم، هو للأسف يعني من الكفار ومات كافر، مات في بدر. بنته ريطة الحمد لله صحابية من الناس اللي أسلموا، وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ريطة. فعملها البيت يعني في اتجاه القبلة كده ناحية اليمين، القبلة بتبقى شرق، هو البيت في شرق المسجد ناحية اليمين بيت ريطة، وعمل على الناحية التانية خالص يعني غلل المسجد فارق ما بين بيته الأولى وداره التانية. عمل بيت لزوجته التانية، زوجته التانية كان اسمها خولة بنت حمزة، هي بلوية، هو أم عمرو بن العاص من بلي، من قبيلة بلي في شمال الجزيرة العربية، وكانت زوجته التانية من نفس قبيلة أمه. البلوي. هي مش صحابية اللي هي خولة بنت حمزة، وخلفت له عيل برضو واحد أو طفل واحد اللي هو محمد. فعبد الله بن عمرو بن العاص عنده ولدين بس، عنده عبد الله ابن عمرو بن العاص وعنده محمد ابن عمرو بن العاص. طبعا عبد الله قامة كبيرة جدا من قامات الصحابة وعالم من العلماء الكبار. محمد ابن عمرو بن العاص الصحابي برضو بس صغير، يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم هو لسه حدث، لسه طفل صغير 4-5 سنين، فما هوش ليه يعني بيعد في الصحابة من صغار الصحابة. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان لسه طفل صغير جدا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمل بيتين، بيت اسمه مشهور في التاريخ اسمه دار عمرو ابن العاص الكبرى، وكان البيت ده موجود ايام ابن عبد الحكم اللي هو مؤلف كتاب فتوح مصر واخبارها، هو كان موجود وكان معروف. دلوقتي البيت اختفى لانه في التوسعات دخل جوه المسجد الجامع، مسجد عمرو بن العاص. فاللي يروح مسجد عمرو بن العاص لما يمشي في المسجد ناحية القبلة في اليمين هيبقى مكان بيت عمرو بن العاص الاول، وناحية القبلة في الشمال اللي ورا شوية بيت عمرو بن العاص الثاني. ده تقسيمة بيوت عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحط بينهم الجامع عشان يفصل خالص البيت ده عن الـ عن الـ عن البيت ده. جنب بيت عمرو بن العاص الأول اللي هو الدار عمرو بن العاص الكبرى كانت في دار تانية اسمها دار عبد الله بن عمرو بن العاص. زي ما قلت انه جنب بعض القبائل بتبقى جنب بعضها والقرائب برضو جنب بعضهم، فعمل في بيت لعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان مشارك طبعا في الفتح الاسلامي وقعد في مصر فترة طويلة، ويقال وهذا الله اعلم بصحته ان هو مدفون في هذا البيت، ان عبد الله بن عمرو بن العاص مدفون في بيته. الاحداث حصلت في مصر وقت موت عبد الله بن عمرو بن العاص حسب ما تقول الرواية. هو مات سنة 73 من الهجرة، وفي الرواية بتقول 65 من الهجرة، فهو عمر طويلا يعني. فعبد الله بن عمرو بن العاص مات يعني على هذه الرواية في مصر ودفن في بيته. بس في رواية تانية بتقول انه مات في المدينة، وفي رواية تالتة بتقول مات في الشام، وفي رواية رابعة بتقول مات في الطائف، فما هوش مؤكد عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص مكان موته فين مش مؤكد، ما بين 4 أو 5 أماكن الرواة مختلفين عليهم. على فكرة عبد الله بن عمرو بن العاص كان الفرق بينه وبين عمرو بن العاص 12 سنة بس، 12 سنة. يعني عمرو بن العاص اتجوز وهو عنده 11 سنة وخلف ما شاء الله يعني وابنه، فكان قريب جدا من يفتكرهم اخوات، اللي بيشوفوا الاثنين مع بعض يفتكرهم اخوات، والاثنين ما شاء الله عمروا. يعني عمرو بن العاص مات قرب 90 او جايز فوق 90، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص برضه لسه بنقول ان هو مات سنه 73 من الهجره، وكان ساعتها في الفتح الاسلامي سنه 20 او 21 كان شاب كبير وبيقاتل وبيحارب وليه بيت وعيله. فيعني عيله ما شاء الله لها اثار مجيده في التاريخ الاسلامي. يبقى دولت ديت المسكن عمرو بن العاص او مساكن عمرو بن العاص الاثنين يعني، ومسكن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقبل كده اتكلمنا على بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دولت يعني اعمده اهل الرايه او البيوت الرئيسيه في اهل الرايه. في بيوت تانية في اهل الرايه هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه لكبار كبار كبار رجال الدوله، وهم معظمهم من الصحابه او من كبار التابعين، هنتكلم عليهم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. وكل بيت منهم هيكون لينا في يعني لمحه لطيفه او موقف ظريف او شيء من الحاجات المفيده لينا من ناحيه الفقه او من ناحيه العلاقات الاجتماعيه بشكل عام. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.